الله تعالى قال وكذلك ننجي المؤمنين، يعني ليس هذا الاستجابة والرحمة فقط خاصة بيونس بن متى، بل كلما دعا الداعون ويتوجه المتضرعون إلى الله سبحانه بإخلاص وصدق نية وقلب خالص لا يكون عن قلب لاه ولا عن قلب غافل، ولا يكون دعوته ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك إذا دعا المكروب أو إذا دعا المهموم والمغموم أو إذا دعا من به ضر، الضر إما في ماله أو في أهله أو جسده، فإذا دعا بهذه الدعوة قال تعالى كذلك ننجي المؤمنين. وبذلك هذه بشارة عامة للمؤمنين إلى يوم القيامة، ولكن الشرط والتوجه إلى الله بقلبه وقالبه بالإخلاص والصدق والإيمان والإيقان. فبهذا قال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، كما أشار المفسر في تفسيره قال كذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا، إذا استغاثوا بنا داعينا لما، لأن الاستغاثة والدعاء لا يكون إلا من الله سبحانه، والتضرع لا يكون إلا إليه، والاستعانة لا يكون إلا منه، والتوكل لا يكون إلا عليه سبحانه وتبارك وتعالى. وأما الآن فشاءت كثيرا من الأدعية حتى بعض الأدعية فيها ألفاظ شركية وجمل شركية حتى يصل الإنسان إلى درجة الشرك والكفر مع الله سبحانه، فاللازم على العبد المؤمن الخالص أن يجتنب من هذه الأدعية الذي ليس فيها الكلمات المأسورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فادعوا الله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى، فادعوا من الله تبارك وتعالى بالأدعية الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبو عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الطلاق إلى أن قال باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا هذه المسألة خلافية بين الأئمة، عند بعض الأئمة رحمه الله تعالى كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في كتابه الطلاق يتعلق بالمرأة، قال الطلاق يتعلق بالمرأة سواء كان زوجه حر أو زوجه عبد، لما قال لأن الطلاق يتعلق بالمرأة. وقال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا لا، الطلاق أنها يتعلق بالرجل، الطلاق يتعلق بالرجل، قالوا فطلاق العبد اثنان وأما طلاق الحر ثلاث، قالوا ولا نظر إلى الزوج، بل الطلاق يتعلق بالرجال. فإذا كان زوجها حر أو زوجها عبد، إذا كان عبد فطلاق العبد قالوا اثنان، وأما إذا كان حر فطلاق الحر ثلاث. وأيضا المسألة في عدة الأمة، قالوا عدة الأمة نصف عدة الحرة، نصف عدة الحرة لما، قالوا مثلا جاء عدة الحرة ثلاثة حيض وعدة العمة حيضتان، لما، قالوا لأن الحيض لا ينقسم. ها أما إذا كان منقطعا عن الحيض أو آيس عن الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فإذا كانت الأمة فعدتها شهر ونصف، يعني أنها نصفا من عدة الحرة. فبهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، يعني إذا طلقت تطليقتان خلاص ثلاث، يعني لا طلاق بعد ذلك، لا تهل بعدها. كما جاء رجل وأنه أراد أن يسأل هذه المسألة عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فوجده، وقال بعض العلماء فوجده أيضا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، فلما سأل قال حرمت لما قال طلاق الأمة تطليقتان فقط. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري محمد بن يحيى النيسابوري هذا ما شاء الله معروف أنه إمام وأنه ثقة. قال أخبرنا أبو عاصم النبي أيضا أنه ثقة. عن ابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز هذا أيضا ثقة. قال أخبرنا مظاهر بن قال أصلها مظاهر بضم الميم وفضل. أخبرنا مظاهر بن أسلم مظاهر بن أسلم قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ضعيف. قال أخبرنا مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. فبهذا حتى بهذا الحديث ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى عدتها حيضتان. قال العدة أنها يعد بالحيض لا بالطهر كما ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى. ولكن أما إمام الترمذي رحمه الله تعالى قال بهذا الحديث كحديث غريب. قال محمد بن يحيى وأخبرنا أبو عاصم أخبرنا مظاهر بهذا يعني بهذا الحديث. قال وفي الباب أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه ابن ماجه قال حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم. قال وأما مظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. فبذلك قال المحدث رحمه الله تعالى يعني حديث بسبب المظاهر. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تبارك وتعالى. يعني القول بهذا الحديث طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ذهب هذه الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. قال العلماء رحمهم الله تعالى له لهذا الحديث شواهد أخرى ولكن أيضا في جميع طرقها ضعف. ولكن هذا قاعدة عند المحدثين إذا قصرت الطرق بعضها يقوي بعضا. قال باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته يعني إن الإنسان إذا حدث في نفسه حدث في نفسه ولكن ما تكلم لا بالقول ولا بالعمل فقط حدث في نفسه كأنه يطلق امرأته هل يقع طلاقا؟ فقالوا لا لما لأن حديث النفس معفون من الله تبارك وتعالى. ها أما إذا تكلم أو عمل عملا يعني كتب كتابة فبذلك هذا تكون من العمل وإذا قال فهذا تكون من القول. وأما حديث النفس فقط يعني لا ما أظهر لا بالقول ولا بالعمل. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عبانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به إذا كان قوليات أو تعمل به إذا كان في الأمليات. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وهذا من عادة إمام الترمذي رحمه الله تعالى إذا قال عند أهل العلم معنى يعني قول الجمهور وقول الراجح هذا. فبهذا أما يقول عند بعض أهل العلم أو يقول عند أكثر أهل العلم أو يقول عند أهل العلم فبهذا أشار بهذا القول كما هو من آدات إمام الترمذي رحمه الله تعالى. يعني هذا هو قول الجمهور كأن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به حتى يتكلم فقط يعني أنه حدث في نفسه ما تكلم به. فبذلك قال هذا عند أهل العلم رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم أعتق رقابنا عن النار اللهم أعتق رقابنا عن النار اللهم أعتق رقابنا عن النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وجميع المسلمين عن النار. اللهم اجعلنا من الأتقى، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم لا تجعلنا من الأشقياء. اللهم ما أنزلت من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما أنزلت من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وأن قلب لا يخشع، وأن نفس لا تشبع، وأن عين لا تدمع. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء آفيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك إعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.